لما بالغ في الموعظة قالوا كأنها موعظة مودع. قالوا فأوصنا، أي وصية جامعة كافية. قال أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله، ما معنى التقوى؟ التقوى اللي هي ايه؟ نعم، أن تجعل وقاية بينك وبين ايه؟ بين ما يغضب الله وبين معصية الله عز وجل. والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب ايه؟ النواهي. قال والسمع والطاعة، لمن؟ لولاة الأمور، لولاة ايه؟ الأمور. قال من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي في الأقوال والأعمال. فعليكم بسنتي، عليكم بسنتي أي إلزموا التمسك بالسنة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. والراشد هو الذي عرف الحق وحكم به. قال عضوا عليها بالنواجذ، عضوا بفتح العين، أما عضوا خطأ، عضوا بفتح العين. عليها بالنواجذ، النواجذ اللي ايه؟ مؤخر الضرس. عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. البدعة اللي هي ايه؟ يا ما أحدث على خلاف ايه؟ خلاف أمر الشارع. طيب، يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد، منها نعم الشيخ سيد يقول وجوب الاحتكام الى الكتاب والسنة. احسن، تفضل. نعم، وصية، الوصية بالتقوى وصية للاولين والاخرين. احسن، تفضل. نعم، الاعتصام بالسنة طريق للنجاة. احسنت، اتباع هدي الخلفاء الراشدين. وفي مسألة أصولية، اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ في مسألة أصولية، قول الخلفاء الراشدين، قول الخلفاء الراشدين ايه؟ اذا اجتمعوا حج. اما اذا قال احد الخلفاء الراشدين قولا ولم يخالف فايه ايضا ايه؟ ايضا قرينة مرجحة. احسنت. طيب، تفضل. طلب الوصية من أصحاب العلم. أحسنت، خذ هدية. أنت خدت هدية؟ خذ هدية. طلب الوصية من إيه؟ من أهل العلم. اتفضل. الحث على الموعظة، الحث. نعم، الرد على من قال هناك بدعة حسنة، فقوله كل بدعة، كل هذه من ألفاظ إيه؟ العموم، تشمل كل البدع. اتفضل. أهم ما يوصى به العبد تقوى الله. أحسنت، ممتاز. خذ هدية مرة أخرى، خذ، هتخلص الحلاوة النهاردة. الشيخ الشغل في حقيقة. طيب، تفضل. ما في وصية إلا إيه؟ لا يوجد وصية أفضل من تقوى الله. طيب، تفضل. أحسنت، تنبؤ النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الفرق بعده صلى الله عليه وسلم. تفضل. وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله. طاعة ولاة الأمور على ثلاثة أقسام. تجب طاعتهم إن أمروا بطاعة الله، وتجب معصيتهم إن أمروا بمعصية الله. قال احلق اللحية، هل يجب عليك ان تطيعه؟ لا يجب، بل يجب عليك ان تعصيهم في هذا الامر. الامر الثالث، اذا كان امر بشيء في مصلحة للمسلمين، زي مثلا تنظيم المرور، دي في مصلحة ايه؟ للمسلمين. البطاقة دي فيها مصلحة ايه للمسلمين، تقييد المواليد دي في مصلحة المسلمين، فهذا ايضا يجب ايه طاعتهم فيه. كذلك مما يؤخذ من هذا الحديث مشروعية طلب الوصية من الغير، مشروعية طلب الوصية من الغير، كذلك الحث على المبالغة في الموعظة لما في ذلك من ترقيق للقلوب. كذلك هذا الحديث فيه فضيلة الخلفاء الأربعة، فضيلة الخلفاء الراشدين الأربعة، كذلك وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور، وجوب السمع والطاعة لولاة إيه؟ الأمور. كذلك يؤخذ منه عظيم خشية الصحابة رضي الله تعالى عنهم لربهم سبحانه وتعالى. كذلك يؤخذ ينبغي للإنسان أن يستمع المواعظ بين فترة وأخرى لأنها نافعة للقلب. كذلك الحث على التمسك بالسنة والصبر على ما يصيب المتمسك من المضض في ذلك. في أي فوائد أخرى ممكن نضيفها؟ تفضل. ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه؟ الفرق. نعم؟ كل بدعة إيه؟ كل بدعة ضلالة. أحسنت. أحسنت، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينفع أمته. في أي فوائد أخرى؟ نعم.